بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القرآن والبصائر، وكان آخر ما تناولناه ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول البصائر الواردة في سورة الليل، وكيف يعلمنا الله سبحانه وتعالى أو يدعونا إلى الإنفاق في المحال الصالحة، وكيف يربط ذلك الإنفاق بكل شؤون بمصيرنا في الآخرة. ولهذا ذلك الذي في الآخرة أول شيء يقول: فأصدق وأكل من الصالحين، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، أول شيء يطلب هذا الأمر. يقول سورة الليل فيها كل الأشياء التي تدل على أهمية الإنفاق في سبيل الله وفي المحال الصالح، ويعطينا البصائر الكثيرة المرتبطة بذلك. ثم قال: لهذا ينبغي على الإنسان أن يتأمل ويتفهم مثل هذه السورة. طبعا هي كنموذج فقط، كل سورة أو كل آيات القرآن الكريم كلها تدلنا تعطينا بصائر نرى بها الواقع كما هو. يقول مثل هذه السورة ناهيك عن غيرها من الآيات. ثم يقول الله بعد ذلك يعني في هذه السورة: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الله تعالى يقول يعني في هذه الآية كأنه يقول: أنا غني عنكم، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، وبالتالي كل هذا الأمر لكم. يعني عندما تنفقون هذا الإنفاق لن يعود لله، لن يستفيد الله منه، أنتم الذين تستفيدون. يقول: لأنه يعلم أن الواحد منا يوم القيامة سيتمنى أن لو الأرض بكلها ذهب فيقدمها لله فدية لينقذ نفسه. الله يقول لنا ونحن في الدنيا وهو رحيم بنا: أنقذوا أنفسكم. أنا عندما أقول لكم حتى بمنطق يبدو منطق عاطفي جدا ومثير العاطفة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذا كأنه استجداء من الله تعالى، ولكن الله تعالى غني. عندما يقول: وأنت في هذه الدنيا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يعني هذا أن الله تعالى يستجدي عباده. من هو الذي سيركن على الله يعطيه قرضه؟ القليل من الناس، والكثير من الناس لا يركن على الله مثل ما يركن على أطرف واحد من أصحابه. لكن هذا الذي يقترض منك في الدنيا هو من ستراه يوم القيامة بشكل آخر. لو كنت تمتلك ليوم القيامة هذا الإنسان الذي بخل بذلك المال المحدود الذي لا يضره إعطاؤه، يوم القيامة يتمنى لو أن الأرض كلها ذهب وسلمها لله سبحانه وتعالى. يقول: لو كانت تمتلك الأرض كلها ذهبا لما قبلها منك، وساقتك الملائكة وأنت مغلول بالسلاسل إلى قعر جهنم. ولهذا الله تعالى قال في سورة الليل: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وهنا القرآن يستعمل الوعيد كما يستعمل الوعد بالجزاء الحسن للذي ينفق ماله، كذلك يستعمل الوعيد لنرى عاقبة ذلك العمل. وهذه البصيرة، البصيرة هي رؤية الأشياء بأبعادها المختلفة، ذلك السلوك أو ذلك الموقف الذي المؤمن منع فيه من الإنفاق أو لم يعطي في سبيل الله. البصيرة تعطينا البعد الآخر أو البعد المصيري لذلك العمل. ثم تحدث عن البصائر التي يشير إليها قوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. فقال الله سبحانه وتعالى: قد جعل هذه النار التي توعد بها الأشقياء، توعد بها العصاة، توعد بها المجرمين، هي نار نعرف جنسها. ارتبطت الله تعالى جعل النماذج في الدنيا للآخرة، النار نراها في الدنيا. فلذلك الله تعالى لا يصف لنا الله تعالى في القرآن الكريم أشياء لا نعرفها، بل من خلال أشياء نعرفها. يقول: ارتبطت حياتنا بها في هذه الدنيا، ليس هناك بيت إلا وفيه نار، حاول أن تطل بوجهك على التنور التي تشتغل في بيتك كل يوم 3-4 مرات. انظر، لو قالوا لك أن تسلم كل ما تمتلك أو ينزلوك في هذا التنور الصغير، جمر، حطب، التهابة قد يصل إلى 200 درجة، لا أعتقد أن الإنسان يستطيع أن يصبر أن يدخلوه في هذا التنور. النار هذه التي أمامنا نعتبرها عبرة، يعني كأن الإنسان يقول لنفسه: أنا يعني لو أني منعت فسيكون هذا جزائه. فأنذرتكم نارا تلظى، وهو يتحدث عن نار جهنم، نار أخرى أكبر بكثير من هذه النار، تتلظى تتلهب تتوقد تكاد تميز من الغيظ، لها زفير وشهيق. هذه النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى. الأتقى هنا لم يقل تعالى التقي، الأتقى الذي دائما يعيش مشاعر التقوى، أتقى يعني دائما، فهو دائما في حالة يقظة، لا يغفل أبدا، دائما الخوف من الله، دائما يعمل كل ما يقيه من عذاب الله، كل ما يقيه من سخط الله، كل ما يقيه من غضب الله ومقته. هذا هو التقي، والتقي هو من نفسه يقظة، مشاعره يقظة، كلها مليئة بالخوف من الله سبحانه وتعالى، بالخشية من الله، وسيجنبها الأتقى. ثم ذكر كيف عادت السورة الكريمة للتحدث عن الإنفاق ودور والزكاة ودورها في التزكية، فقال ثم يأتي ليتحدث عن المال من جديد، الذي يؤتي ماله يتزكى. من هو الأتقى؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. وبالتالي السورة كلها تعطينا بصائر حول هذا الجانب. قال من أجل أن يتزكى، يزكي نفسه أمام الله، يطهرها، يجعلها روحا سامية طاهرة تسمو تتكامل، لأن الإمساك إمساك المال هو في الحقيقة تربية للبخل وتقسية للقلب وانقلاب وانتكاسة إنسانية، بحيث يصبح هذا الإنسان عبدا للمال، كما ورد في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شك فلن تقش. لأن هذا الشخص انتكس، أصبح بدل أن يستخدم المال، المال هو الذي يستخدمه، أصبح هو عبدا للمال. قال من أجل أن يتزكى، يزكي نفسه أمام الله، يطهرها، يجعلها روحا سامية طاهرة تسمو تتكامل، الذي يؤتي ماله يتزكى. وعندما يؤتي ماله، هذه قضية أخرى، لو تؤتى كل ما كما تؤتى وأنت لا تؤتي لله ولا ابتغاء وجه الله، وإنما من أجل أن يقول فلان، أو من أجل أن يكون المشروع الفلاني في قبضة يدك. طبعا هنا الله تعالى كذلك يضع شرط، الذي يؤتي ماله يتزكى، ولكن ابتغاء وجه الله، يقول وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعني هذا الشخص لا يدفع المال من أجل الشهرة، ولا من أجل الرياء، ولا من أجل أن يكون ذلك المشروع في قبضة يده، ولا من أجل أن يتحكم فيه، ولا من أجل أن يفرض إرادته أو رغباته فيه. يقول ليس كذلك، يعني الذي يفعل ذلك هو الذي يعطي لوجه الله. يقول أنا لا أعطي من أجل أن يكافئني آخر، أنا لا أعطيه بمجرد المكافأة على إحسان قدمه، بل يعطيه لوجه الله تعالى. الله تعالى يقول وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. طبعا هذا الإنسان الله تعالى يرضيه لأنه عمل لوجهه. طبعا هنا أهمية الإنفاق في سبيل الله، هناك من ينفق ولكن لا يكون هكذا يتحكم ليفرض سلطته، يجعل من ذلك مثلا الفقير وكأنه عبد له، ويهينه ويذله، وإذا كذلك مؤسسة كذلك يتحكم فيها، وبالتالي يصبح هدفه من ذلك المال هو ذلك التحكم، مثل ما تفعل أمريكا ما يسمى بالمساعدات الكاذبة. طبعا هي تستغل تلك المساعدات لفرض قوانينها وفرض سلطتها وفرض ثقافتها وفرض قوانينها وفرض انحرافاتها، فتجعل هذه تضغط بما يسمى بوقف المساعدات على الدول حتى تتحكم فيها، وهي في الحقيقة كما ذكرنا سابقا كلها كاذبة، هي تعطي باليمين وتأخذ بالشمال ثم تفرض سلطتها فيما بين ذلك. ثم ذكر نموذجا عن الإخلاص في الإنفاق، يعني الله تعالى أعطانا نماذج عن هؤلاء الذين تحق، يعني صورة الليل المنفق المتقي الخالص لله سبحانه وتعالى. يقول من أجل الصادق في الله، كان في أيام رسول الله يوم كان القرآن يتنزل، كان هناك أشخاص يعطون مبالغ كبيرة من المال، لكن يأتي يقول ربما عسى، يعني بعض الناس كانوا كثير يعطون أموال، ويقول عسى ربما تتنزل في آية تذكرني وتذكر ما قدمت، ولم تنزل فيهم آية واحدة. يقول: وعندما قدم الإمام، قدم الإمام علي عليه السلام وفاطمة الزهراء، قدموا أقراصا من الشعير لمسكين ويتيم وأسير. قال: بهذه الروحية ابتغاء وجه الله من أجل الله سطره الله في القرآن الكريم في سورة كاملة، في سورة الإنسان، لأنه هكذا كان لسان حاله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكانت الثلاثة الأقراص الشعير هذه هي ما جعلت تلك الصدقة خلت. يعني لو أنهم لم يقولوا هذا الكلام طبعا بألسنة حالهم هذا الكلام لما يعني فقط الإنفاق، ولكن ذلك الإنفاق كان مصحوبا بتلك الحالة النفسية. قال: ما جعلت تلك الصدقات تخلد وتتلى قرآنا مرتلة فيهم في مختلف الأقطار وجيلا بعد جيل إلى نهاية أيام الدنيا. هناك أشخاص أعطوا كميات كبيرة من المال، لكن من أجل أن يقال، وليس حتى من أجل أن يقول الآخرون، بل من يريد من أجل أن يقول الله له شيئا، وينزل آية في القرآن الكريم تذكر له ما قدم فيدخل كما يدخل يقولون. لا، قال: الوحي الذين أثني عليهم هذا الأمر بسبب ذلك الإخلاص العظيم. وهكذا تحدث في محل آخر عن البصائر المرتبطة بالأخطاء التي يطلق عليها أخطاء ثقافية وتأثيرها في جميع الجوانب، فقال: أحيانا قضية واحدة تخطئ فيها تفتح على أبواب، تفتحك على أبواب من الجهلات. لهذا قلنا: كل غلطة في الجانب الثقافي، كل صغيرة هي كبيرة في الأخطاء الثقافية، لأن ما هناك حاجة تراها مثلا لوحدها، لها تداعيات. حتى في قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول الله في هذه ما يتحدث عن قضية مقاصات التي نسميها مقاصات، إن كل شيء له تداعيات، كل شيء يفتح على أشياء. فالذرة هنا قد توصلك إلى جمل، توصلك إلى جبل، ما هي قضية ذرة لوحدها. البعض ينظر يقول: هذه شيء بسيط وشيء صغير وذرة واحدة وبالتالي مثقال بسيط، لكن تلك الذرة يعني قد تتحول إلى شيء كبير. عود كبريت واحد قد يحرق قرية كاملة، قد يحرق غابة كاملة. لماذا؟ لأن لا ننظر إلى الأمر كما قال بهذا الأمر مقايضة، يعني كأنه هناك أشياء تساوي بعضها، يعني مثل ما يفعل التجار في الموازين وغيرها. ثم ذكر نموذجا على ذلك بتلك الأجوبة على إشكالات لا مبرر لها، طبعا في الأمور الثقافية، لأنها تستند إلى قواعد خاطئة. يقول: لهذا نقول أنه فعلا هي قضية مجربة، قد تسير تدرس عند شخص عمره مثلا 80 سنة، قضى حياته كلها دراسة، تدرس في أشياء من هذه وتمر بمشاكل، ويقول لك: عز الله إنها مشكلة. يقول: المشكلة ما تحل بمشكلة، إذن هي مشكلة متفرعة من قاعدة باطلة. طبعا هذا كلام مهم جدا، لأن الكثير من الإشكالات الموجودة المرتبطة أحيانا تؤلف فيها حتى الكتب الكاملة نتيجة البعد عن المنهج القرآني، أنه طرح قضية خاطئة وبالتالي نتج عنها إشكالات كثيرة، مثل ما وقع لبني إسرائيل. الله تعالى أمرهم بذبح بقرة فراحوا يسألون، ثم حصل لهم إشكال في كيفية الحصول عليها. هكذا بالنسبة لهذه الأمور، القضية أحيانا تكون واضحة جدا في القرآن الكريم ومبينة ومفصلة ومفسرة، فهم لا يكتفون بذلك الوارد في القرآن الكريم، وإنما يشققون إلى أن يصلوا إلى محال يقولون هنا كما يقول: وقفنا عند باب مسدود. الوقوف عند باب مسدود دليل على أن هذه القضية خاطئة من أساسها، لأن القرآن الكريم بصيرة يبصرنا، فإذا وصلنا إلى محل مسدود هذا يعني أننا لم نستبصر بالقرآن الكريم. الله تعالى يهدينا إلى الصراط المستقيم الممتد الذي يوصلنا إلى الفوز، إلى الحقيقة. فإذا وصلنا إلى محال مسدودة ووصلنا إلى إشكالات لا يمكن حلها، فهذا علامة على أن القضية من ذاتها، نعود القهقرة كما يقال، نعود إلى الخلف، ثم كل ما بني على ذلك نعتبره غير صحيح ونترك طرح المسألة من أساسها. طبعا هذا مهم جدا، لو طبقنا هذا المقياس سنجد أن الكثير من الإشكالات المطروحة ستحل بسهولة، لأن أصولها القاعدة التي انطلقت منها لم تكن قاعدة صحيحة. والحمد لله رب العالمين.